الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دقائق بس ادخل على الفيس عشان في إشكال. لا، انا عندي مشكلة في الباسورد، بس على الجهاز هشوف، بس ظهرت غيرت ولا ما اعرفش يعني. ايه المفروض كان داخل كان ايه؟ في المكان. لا، الباسورد هنا، المكان هنا، الواي فاي، مش عارف ايه اللي مش مدخله ليه، بيديني الكوريكت باسورد، ناسي، مش الفيس، الواي فاي، بشوف بس ال شفت، بص لك على طول كأنك راجل هاكر قديم يعني، فتخش تجيب كل حاجة. فين هي المفروض تطلع من هنا على فكرة، بس أنا مش عارف منين، فين بتطلع من هنا؟ تفتح الواي فاي، أنا فاتح الواي فاي خلاص. تجي على تقريبا في ادفانس كده، في كليتي؟ يبقى على الموبايل تيجي؟ هنا بيبان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بدرس سنن أبي داود، كتاب الجهاد. وقفنا عند باب في المشرك يسهم له. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال أنبأنا يحيى بن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار، عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال يحيى أن رجل من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فرجع فقال ارجع، ثم اتفق فقال إن لا نستعين بمشرك. نعم، هذا التبويب كما يظهر لكم بأن الإمام رحمة الله عليه بوب باب المشرك يسهم، باب المشرك يسهم له. هذا التبويب عجيب. لا يفهم. معلش أنا فين كنت؟ نعم، هو قال ذلك. خدنا النفل في العزو، سهمان للخير وسهم هذه. لا ما خدناش، خدناش النفل لسه صح؟ لا لا، بس ما خدناش باب النفل. طيب خدنا حديث نجدة أيضا لابن عباس، خدناه. خدناه. طيب طيب عشان أنا بظبط النسخة بس اللي معي، عشان يبدو إن أنا شباب في إيه بالظبط. وخدنا الوفاء بالعهد كمان صحيح؟ خدنا حديث المهانئ في الأمان. طيب هو قال باب في المشرك يسهم له أيضا، أو هو يعني هو المقصود هنا استفهاما ليس تقريرا. باب في المشرك يسهم له، يعني كأنه استفهام، هل يسهم له أم لا يسهم له؟ تمام، يعني ليس مقصود به أنه بيقرر الإمام أنه يسهم له، هو كان يقصد أنه هل يسهم له أم لا يسهم له. يعني وهو طبعا هنا يقصد يسهم له، اذا لن يستعان به ام لا يستعان به، لانه لو استعان به في الحرب سيسهم له، وان لم يستعان به او لم يستعن به الامير لن يسهم له. اذا هذا هو مقصد التسميه ايضا. لو قال باب في المشرك يسهم له، يعني هذا قلنا عن باب الاستفهام، والا ان الحديث يبين بان الرسول رده ولم يستعين به. وهنا تكلم العلماء في هذه المسألة، هل يستعان بالكفار في القتال أم لا؟ يعني يستعان بالكافر أو المشرك؟ هذا الحديث طبعا دليل لمن يرى بأن الكافر لا يستعان له، لا يستعان به في القتال. وطبعا هناك أحاديث أخرى جاءت بالنبي استعان في بعض الأمور، فالبعض قال إن ما هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والبعض قال لا، يعني ذهب لتوجيه آخر، قال إن كان الجهاد جهاد دفع فممكن يستعان بالمشرك في جهاد دفع الكفار، أما إن كان الجهاد جهاد طلب، يعني هو يعني يطلب أو يقاتل الكفار ليدخلوا في الإسلام، فقالوا لا يستعان به في هذا الجهاد، لأنه أصلا على الكفر، فكيف سيقاتل من أجل أن يدخل الناس في الإسلام وهو لم يدخل في الإسلام؟ بعضهم يعني قالوا ذلك، يبقى ليس أهلا أن يقاتل، ومن كان لا يقاتل يبقى لن يعطى شيء من الأسهم. والمسألة فيها تفصيل ليس هنا بابها، لكن هو أتى بي في الباب هنا على مسألة الإسهام وعدم الإسهام بناء على يشرك في الحرب أم لا يشرك في الحرب. والحق للتأويل الثاني فيه نظر، مسألة إنه يفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. وقال في بعض أهل العلم إن هنا يستعان ولا يستعان، وهي المسألة الصحيح والله لم يرجع فيها للمصلحة وتقدير الأمير. إن وجد أن يمكن أن يستعان ببعض وهذا يصب في مصلحة أهل القتال وأهل الإسلام فلا أن يستعان به، وإن وجد أن قد يكون ليس فيه مصلحة بل قد يكون فيه مفسدة يخزي الجيش أو يغدر أو يخون أو يفعل شيء فلا يستعان به. لكن لا ينكر إذا قلنا إن استعان، طبعا هذا في قتال الكفار وليس في قتال المسلمين، لا يستعان بالكافر في قتال الفئة الباغية حتى لو كان، فهذا تفريق مهم جدا وكان ليس هذا باب قلت. لكن هنا يبقى إن ممكن يستعان به من أجل الدفاع عن اتفاق، لو كان جهاد دفع فممكن يستعان بالكفار من أجل الدفاع عن المسلمين أمام الكفار آخرين يعني أيضا، أو يستعان به قدام باغي واحد بيبغى عليه، يعني مثلا لصوص أو جاء مظلمة أو جاء يأخذ أراضي يأخذ أموال يأخذ شيء، فممكن يستعين به ليدفع ليتخلص من ذلك، ليتخلص من ذلك أيضا. إذا لو قلنا يستعان به إذا ممكن يضرب له سهم، إن لم يكن لا يستعان به إلا يضرب له سهم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ارجع فإننا لا نستعين بمشرك. ثم ذكر الحديث الذي يليه أو الباب الذي يليه، قال باب في سهمان الخيل. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو معاوية أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. وأيضا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا المسعودي حدثني أبو عمرة بتسكين الميم أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. وأيضا في حدثنا مسدد أخبرنا أمية بن خالد أخبرنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إنه قال 3 نفر زاد فكان للفارس 3 أسهم. هنا يتكلم في مسألة سهمان الخيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم جعل للراجل غير صاحب الخيل، فجعل حياكم الله شيخ صالح ربنا يبارك فيك ويحفظك جزاك الله خيرا وتقبل الله دعاكم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للراجل أو لرجل ولفرس، نقول فرس 3 أسهم، فجعل للرجل سهم وللفرس سهمان، سهمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، في حين الراجل الذي يقاتل على رجله جعل له سهما. إذا هذه طريقة في التقسيم، إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سهما ولفرسه سهمين. أهل الخيل الذين معهم الخيل يكون لهم 3 أسهم، سهم لنفسه وسهمان للخيل أو لفرسه. أما الراجل أو الراكب الذي ليس من أهل الخيل، راكب أو راجل يعني ليس له خيل فلو سهم واحد، هذا طبعا لكل مجاهد حضر المعركة وكان من أهل القتال، وإلا لو حضر وليس من أهل القتال كنساء والصبيان قلنا يرضخ لهم وليس لهم أسهم، يعني يعطى لهم مكافآت لكن ليس لهم سهم، يقسم الغنيمة بعدد الأسهم عدد المقاتلة. يعني لو مثلا في 1400 مقاتل وجاءوا يقسم لأربعة عشر ألف سهم أو 1400 سهم وكل واحد يأخذ سهم من الغنيمة. نقول أيضا وذكر طبعا عدة أحاديث، 3 أحاديث في ذلك عن أحمد بن حنبل، والأول والثاني أيضا، الثالث هو الذي زاد فيه إنه كأنه كانوا 3 نفر وليسوا 2، فأعطاهم فكان للفارس أيضا 3 أسهم بذلك. ثم ذكر حدثنا قال حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري قال سمعت أبا يعقوب ابن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري قال كان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعرة يهزون الأباعرة يهزون بتسكين بتشديد الزاي مع الضم يهزون الأباعرة فقال بعض الناس لبعض ما للناس قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو أو فتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. طيب هنا طبعا بداية تذكر الترتيب أن الحديبية أولا صلح الحديبية ثم فتحت خيبر بعد ذلك. فصلح الحديبية كان عدد النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة 1400 فشاهدوا الحديبية قالوا فلما انصرفنا عنها إلى الناس يهزون الأباعرة يهزون يعني يحركون الرواحل يعني الأباعر الرواحل جمع بعير يحركون ويسرعون الرواحل يعني يجمعوها في مكان واحد فقال بعض الناس لبعض ما للناس فقالوا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف يعني نسرع ونركض نوجف يعني خرجوا مسرعين يركضون إلى ينظرون ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا فقالوا الصحابة حتى أهذا فتح يا رسول الله قال نعم وكان المقصود هنا أيضا أن بداية هذا الفتح أنه يكون في خيبر أن الله عز وجل سيفتح خيبر والله عز وجل سماه فتحا الحديبية فتح وما جاء بعدها كان فتحا وهو خيبر فلما جاءوا يسألون قالوا ما للناس وأسرعوا فقالوا إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت عليه قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا وقيل فتح هو يا رسول الله قال نعم وهذا كان مقدمة الفتح لأن الفتح كان بعد ذلك في مكة لكن الله عز وجل سماه مقدمة للفتح على فتح مكة الصلح كان فتحا لأن حصل فيه خير كثير دخل كثير من الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية ثم الله عز وجل من على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفتح خيبر فبعد صلح الحديبية الحديبية كان في السنة كام أحد يعلم اللي درسوا السيرة صلح الحديبية في أي عام طب خيبر كانت في أي عام لا حول ولا قوة طب فتح مكة كان في أي عام ها تحت انت هتضرب ضرب أما من الحج أبو بكر كان في أي عام وحجة الوداع كانت في أي عام يبقى فتح مكة كان أي عام بتوشوش مين السادس ده كان ايه ده احنا لازم نعيد بقى تاني السيره لا حول ولا قوه الا بالله ان لله الحديبيه كانت السادس محدش يعرف فتح مكه كان امتى طب ازاي طيب فتح مكه لا تعلمون اي عام كان قبل حج الوداع اربع سنين اربعه انت تاخد اربعه على فوق راسك الان ما قلت لك الحديبيه سته يبقى ازاي يعني يعني هنلعب بقى وقال لسه بقول لك الان انه بعد الحديبيه الله عز وجل فتح خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم والحديبية كانت في السادسة، يبقى خيبر في السابعة وفتح مكة في الثامنة. يا جماعة مالكم، في إيش بالضبط؟ ده فتح مكة، ده إحنا لو قلنا أي سؤال تاني هتجيبوه، لو قلنا لكم سعر الدولار كام اليوم هتعرفوا تجيبوه. مش عارفين مكة فتحت إمتى؟ ده أنتوا ليكم حافظين 73 6 أكتوبر، مش عارفين مكة متى فتحت؟ ينفع كده؟ طيب، هو بعد أن فتحت مكة قبلها طبعا كان الحديبية في السادسة، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات إن فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا أهو فتح يا رسول الله؟ نعم، قال نعم، وكان مقدما للفتح. الحديبية كانت فتحا أيضا كما قلت. ثم جاء خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم ما جاء في غنائم خيبر على الذين شاهدوا الحديبية، يعني اقتصر غنائم خيبر على الذين شاهدوا الحديبية. ذلك وقال هنا كانوا 1400 فين؟ في خيبر، في الحديبية، فكانوا 1400، وهنا قال 300. هي في رواية 200 فارس وفي رواية 300 فارس، ما هو ال 200 فارس تضبط لأنهم كانوا 1400، لأنه كان 1800، فلو قلنا 200 فارس ب 400 سهم و1400 سهم للراجل السهم، يبقى 1800 مضبوط. وفي رواية 300 فارس، لكن معناه ان الأسهم لابد تكون 2000، والصحيح ان هم كانوا 200 فارس لان هم كانوا 1800 سهم، فكان الذين حضروا الحديبية 1400 و200 فارس بسهمين، يبقى 400 مع 1400 1800، والا هي كانت 18 سهم، هي حقا كانت 18 سهم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على 18 سهم، كل سهم كان فيه 1000 قدوا فيه، يعني قسم على 1000 في ذلك. ايضا ايا كان هذا او تلك، المقصود هنا اثبات ان الفارس بياخذ سهمين غير، نعم الفارس سهمين غير سهمه هو، سهمين الفرس وسهم له. طيب، ثم قال حتى ابو داود قال حديث ابو معاويه اصح والعمل عليه، وارى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس، يبقى أبو داود أيضا رجح أنهم 200 فارس على الرواية التي فيها أيضا. ثم سيتكلم عن باب في النفل، باب في النفل. أريد بس أبين شيء استدراك على ما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في حديث خالد بن الوليد. أنا وهمت في شرح الحديث الذي جاء في سنن أبي داود، وأحد الأخوات جزاه الله خيرا أرسلت لي رواية في الصحيحين، رواية قال البخاري ومسلم فيها نص آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يا خالد، قال لخالد لا تعطي. وأنا حملت رواية أبو داود، وهذا يبين لك لابد أنك تجمع الروايات، فأنا وهمت في حمل كلام رواية أبو داود على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد عليه في الكلام. هذا ليس الصحيح. الصحيح نعم هو جمع الروايات، لأن رواية البخاري ومسلم صريحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لا تعطيه، لا تعطي خالد، لا تعطيه يا خالد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع تأديبا لما حدث من عوف، وهذه إشكالية، يعني إشكالية فين؟ بأن قلت بأن الشراح حتى تكلموا، طب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له أعطيه منعه لما رأى ما حدث من عوف، كأنه حتى أنه جر ثوب خالد لما مر امامه، يعني مسكه وكانه يعني ايش علم النبي هنا ان خالد ان عوف هدده لما قال له لأرفعن الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يعجبه طريقه تعامل خوف عوف مع خالد وهو الامير، لذلك وقال لا تعطيه في روايه البخاري ومسلم، وفي روايه ابو قال لا ترد، ثم قال خلوا عني امرائي او وباقي الحديث. فالصحيح انه هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع، نعم، لكن العلماء تكلموا طب كيف يمنع الحق وهو ليس القاتل، ليس موجود، ليس هو. بعضهم قال لأن بعضهم أرادوا أن يؤولوا المسألة، بعضهم قالوا أن المسألة كانت تأخيرا للحق فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الحق لكن أخر له من باب التأديب، والتأديب كان لعوف. وبعضهم قال لأن القاتل كان ممن ألمح إلى خالد أيضا أو لمز على خالد، اعتذارا طبعا لأن لابد نخرج من الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال لا تعطيه، وبعض قال أنه لا لم يمنعه بالكلية بل أخره، والبعض قال تأويل آخر بأن القاتل يبدو أنه هو تنازل رضاء من باب الإكرام لخالد لحق الأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك فقال أولا يعني لا تعطيه، على أنهم تم ترضية القاتل بعد ذلك. المهم أن يظل الحكم من ناحية الفقهية بأن السلب يكون للقاتل. وأنا رجعت عن ما قلته في مسألة التفسير للرواية على أن هي كانت من باب عدم رد عليه وليس منع الإعطاء، وهذا أردت بس الاستدراك حتى يعني نرجع عن ما قلته أنه كان ليس صحيح. وإذا الله الأخت اللي أرسلت لي الرواية، لأن أنا رجعت بعد ذلك تتبعت الروايات وأردت أن أجمع القول، فقلت أن أبين لكم حتى يعني استدرك ما كان خطأ مني، استغفر الله عز وجل على ذلك. نرجع للباب، باب في النفل. قال أنا أتكلم الآن عن غنائم الحرب، غنائم وكيف تقسم. كنا تكلمنا عن عندنا قلنا الغنيمة تذكره النفل والسلب بيناه إيش والرضخ نعم وإيش تاني موجود الفيت، كل هذه من المسميات التي لابد يعلمها من يدرس الكتاب. يعني الغنيمة كيف تكون؟ لا الغنيمة متى تكون؟ بعد الانتصار حتى توزع على لابد من قتال، الغنيمة في القتال. والنفل النفل مجهود زائد جهد زائد من المقاتل. طب هذا للمقاتل، لكن لو النفل للمسلمين ايش معناه؟ يسألونك عن الأنفال، ايش الأنفال؟ لا ما هو احنا قلنا الغنيمة غير الأنفال. الغنيمة انت قلت الآن الغنيمة كانت في القتال صح؟ إذن الأنفال الفيء ولا الأنفال؟ الفيء نعم أنا أسف الفيء النفل انت قلت خلاص أن ينفل الشخص، الفيء من غير قتال، أن يكون من غير قتال، تسليم أو صلح أو غير ذلك. طيب هنا يتكلم حديث ابن عباس في النفل من طريق خالد الطحان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في النفل، حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا ردءا لكم، لو انهزمتم فئتم أو لفئتم إلينا فلا تذهبون، فلا تذهبوا في رواية أخرى أيضا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا وفي رواية فقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الآيات إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. طيب هذا أول حديث في مسألة النفل وباب في النفل، ويبين فيه المقصود بالنفل هنا كما قال عليه السلام من فعل كذا وكذا فله كذا. يعني لو ممكن يأتي الأمير فيقول من قتل أمير الكفار له كذا، من أتى لنا بقاضي فلان وفلان له كذا، فكأنه يعني يعطى له زيادة عن السهم، له سهم في القتل وله السلب أيضا. السلب احنا خلاص بيناه الأسبوع الماضي إن هو ما يكون من خصوصيات على المقتول الكافر أيضا. طيب لما قال عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه، هنا نقول من عمل كذا فله كذا، يبقى هذه كأنها مكافاة أخرى ينفله النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفل الأمير من قال من مثلا من أتى لي بخمسة من الكفار قتلى فله كذا، من أتى بعشرة من مثلا فجر عشر دبابات فله كذا، وهكذا المسألة تكون كأنه جهد خاص يفعله المقاتل مقابل أمر. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. المشيخة اللي هم مين هنا؟ الكبار عندنا يسمى المشيخة يعني. ولزم الرايات لم يبرحوها يعني كانوا لم يتقدموا، والفتيان هم الذين تقدموا في ذلك الأمر. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا رد لكم أو لو نهزمتم لفئتم إلينا. فيعني قال يقول كأنهم يردون المشيخة يقولون للفتيان إحنا كنا ظهر لكم، وأنتم لو حصل بكم الهزام كنت ترجعوا لنا تنحازوا إلينا، فكنا لكم فئة أيضا. فأرادوا أن يشاركوهم يعني لو انهزمتم لصرتم إلينا، وكانوا المشيخة وقاية لهم ويحمونهم ومرجع لهم يرجعون إليه. فلا تذهبوا بالمغنم يعني أنتم بتاخدوش المغنم لوحديكم ونبقى نحن. فأبى الفتيان. قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذا النفل، جعله لنا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن فلم يوافق الفتيان أو الفتيان لم يوافقوا على ما طلبوا منهم الكبار، ونزل قول الله عز وجل كأنهم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، يضعها حيث شاء. المغنم يشترك فيه الجميع، ليس للأمير فالعاقبة والنتيجة لهذا الأمر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أطيعوني واستجيبوا لي لما أمركم به، وهو ما يعطيه من باب التفاوت هذا هو الذي يراه فيه المصلحة ويرى أن فيه مصلحة في ذلك، فيعطي بمن يرى أن يفعل جهد خاص. لكن الغنيمة بيشترك فيها الجميع. قال أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم، يعني أنا أعلم بعاقبة هذا الأمر الذي أنا أمر به، من فعل كذا فله نفل كذا، أنا أعلم بذلك. هو طبعا القائد قد يكون له نظرة في ذلك والأمير به. فكان للمشيخة لم يحصل على نصيب، والنبي أمرهم أن يسمعوا ويطيعوا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني هذا الخلاف الذي تم بين المشيخة وبين الفتيان أمرنا سلم أن يسمعوا النبي سلم فيه وأن يتقوا الله وأن يصلحوا ما بينهم أيضا. لذلك المشيخة لما قالوا لهم لا تذهبوا بالمغنم، فلا تذهبوا بالمغنم يعني لا تذهبوا بالزيادة عن المغنم اللي هو النفل في ذلك. نعم ما هو قال من فعل كذا أول الحديث، شو قال من فعل كذا وكذا له من النفل كذا. فتقدم الفتيان وإيش ولازم المشيخة الرايات، فالفتيان هم اللي تقدموا وفعلوا، فلذلك أرادوا النفل الذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العيشة عندكم يا شيخ صالح ممكن تتفضلوا أنتم، نحن العيشة عندنا مختلفة عن عندكم قليلا، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب قال حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود عن ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. ثم ذكر الذي يليه حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الهمداني لأن تسكين الميم الهمداني قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أنبأنا أخبرنا وأنبأنا يعني أنا بس بأتي بالكلمتين بالصيغتين اللي في كل رواية عندي ده أخبرنا أو أنبأنا داود بهذا الحديث بإسناده قال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم. طيب هذا أيضا في إثبات النفل يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا أيضا، وهذا يفسر ما كان قبله أيضا بأن النفل لابد له من سبب، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سينفل أحد فيقول ذلك، ولأنه هنا إما في القتل أو في الأسر، والزيادة في القتل إنه له السلب وله النفل كمان، يعني السلب شيء والنفل شيء هنا آخر. هذا شيء مميز عن السلب الذي سيكون في القتل والأسر طبعا لهم في ذلك. ثم ذكر الحديث الذي يليه أيضا أن النبي قسم الغنيمة بالسواء أو بالسوية. يبقى الغنيمة هنا لا فرق بين شخص وشخص، كل اللي حضر القتال لابد يأخذه زي مثل بعض، إلا أن الفارس له سهمان زائد عن السهم بسبب الفرس، والراجل لا يأخذ إلا سهم واحد. هذه القسمة بالسواء في الغنيمة أيضا، لكن النفلة والسلبة ميزة. السلبة لكل قاتل، وقلنا أن في خلاف بين العلماء هل لابد أن يأذن الأمير في أول المعركة بمن قتل قاتلا فله سلبه، أم معنا الإذن الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج لإذن الأمير، وده الراجح وإن كان خلاف. والنفل هذا الذي لابد يصرح به الأمير، يقول من قتل من أسر من فعل ذلك فله هذا الذي يخص بها من هذه زائدة عن الغنيمة في ذلك. ثم ذكر المؤلف حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر العاص عن مصعب بن سعد عن أبي قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبلى بلائي. شوف كانوا يحدث نفسه سبحان الله. فبين أنا إذ جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أجب، وظننت أنه نزل في شيء بكلام. انظر ويعلم أن الله مطلع، وأنه قال إيش يعني يعطاه اليوم من لم يبلى بلائي. فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك النفلة. طيب هنا طبعا الحديث عظيم جدا، هذا الصحابي الجليل إنه قاتل بسيف وكان السيف من المقتول، يعني وأنه ممكن تشكل علينا فيه هنا نقول إنه قال هنا إيش؟ قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت قد شفى الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. يبدو أن السيف ليس سيفه وليس سيف أحد المقتولين، لأن لو كان أحد المقتولين فله، ويبدو أن السيف خارج عن الذين قتلهم وجده فأراد هذا السيف، وده مش عايز شيء من الدنيا، ده عايز سيف يعني يقاتل به، عايز مع يعني بندقية، عايز شيء للقتال ما أراده لنفسه يعني، وإن كان ممكن يبيعه يعني، لكن هو أراد آلة من آلات القتال أيضا الجهاد، وأراد أن يأخذه. وكان وقتها لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الأنفال، فأظن الله عليه وسلم أنها من الغنائم، فلا بد قال أنه ليس لي ولا لك، هي لجميع عموم المسلمين، وإن كان ممكن يخص بك من نصيبه، المهم أنه قال ليس هو لي ولا لك، يعني هو من جملة الغنيمة. فالرجل وقع في نفسه شيء، يعني قال يعطى اليوم هذا السيف ولم يفعل مثل ما أنا فعلت، وهذه ممكن تكون يعني شيء في يعني في النفس جاءت للرجل ايضا. المهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فظن ان الله قد انزل فيه شيء، من قبل الكلمه اللي قالها كانه يرى ان غيره ليس بافضل منه في ذلك، وقد تكون فيها شيء من النفس لذلك والله اعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك سالتني هذا السيف وليس لي ولا لك، والله قد جعله لي الانفال. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينفل احد ما اراد، ويبدو أن الرجل قد أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة يعني، فكان النبي أراد أن يكافئه مع أنه لم يحددها له مسبقا. لذلك يبين لك أيضا مسألة، لا يشترط أن الرسول أو الأمير يعني يقول قبل المعركة من فعل كذا فله كذا، لا يشترط، يعني إن لم يقل ورأى في المعركة من أبلى بلاء حسنا وأراد أن ينفله يجوز له، فاهمين؟ يعني لا يشترط أن يخبرهم مسبقا، لكن ممكن يرى من حسن أداء ويرى من فعل فينفله لذلك في الجزء الخاص بالأنفال وليست في الغنيمة اللي هو الخبز، لذلك كما سيأتي أيضا معنا. فقال ثم جعله له تنفيلا، يعني زيادة له عن الغنيمة، جعله له تنفيلا في ذلك أيضا. أيوة طيب، ما هو سعد عن أبي مصعب بن سعد عن أبي سعد بن وقاص. قال باب في النفل للسرية، نفل السرية تخرج من المعسكر من العسكر. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا الوليد بن مسلم وأخوه موسى ابن عمران. طائي لو شعبي نافع حدثت ابن مبارك حديث قلت وكذا حدثنا ابن ابي فروه عن نافع قال لا يعدل لا تعدل من سميت بمالك هكذا او نحوه يعني مالك بن انس. طب هذا من بدايه في مساله نفس السريه. طبعا ايش الفرق بين السريه والجيش؟ السريه جزء من الجيش. طب ايش ماشي ايش الفرق طيب؟ تخرج مهمه معينه تخرج لمهمة وترجع ويكون الجيش خلفها أو يعني فئة لها أيضا. وهنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نجد جيش ثم أخرج من الجيش سرية أيضا أو كان بعث سرية قال تخرج من العسكر قلنا قطعة من الجيش تقوم بمهمة وترجع. السرية تقوم بمهمة وترجع. طيب الغنيمة لو كانت للسرية لمن؟ ما يحصل من غنيمة للسرية لها وللجيش. يعني لو جيش ورابط في مكان وبعت سرية في مهمة ورجعت ما غنمت السرية ليست للسرية فقط بل للسرية والجيش لأن هي بترجع للجيش لذلك. يعني الجيش فئة لها منحاز لها منحية تنحاز له أيضا ممكن ترجع إليه. فهنا لا تنفرد السرية بالغنائم تكون لها وللجيش. لكن النفل هنا اللي ممكن يختلف بأن الأمير ينفل السرية زيادة عن الغنيمة وده اللي حدث فيما معنا الآن. فتتميز السرية عن الجيش بالنفل إن هي اللي قاتلت هي اللي كانت في المقدمة بذلك. لكن ما زاد عن النفل لو قلنا أن النفل الخمس ما زاد يوزع على السرية والجيش معا فاهمين؟ طيب والنفل لا يخرج من الخمس تعرفوا الأنفال لا تزيد عن الخمس فما يعني لا يستطيع الأمير أن يأخذ أكثر من الخمس للأنفال. الأربع أخماس للغنيمة توزع على المقاتلة والذين حضروا ولهم أهل السهمان والنفل لا يزيد عن الخمس ويكون من أصل الغنيمة. طب هو الآن النفل إما أن يكون من أصل الغنيمة يعني أصل الغنيمة كلها مخمس أيضا وممكن يعطيه قبل أن يخمس لكن يحسب من الخمس. يعني ممكن يحتاج أن يسارع له في النفل ثم يخمس فيحسب النفل من أصل الغنيمة من الخمس يعني يحسب الخمس الأنفال سواء أعطاه قبل التقسيم أو بعد التقسيم أيضا. والإمام الذي ينفل من الخمس والخمس ده هو أصلا سهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده بعد ذلك. يعني هو أصلا الخمس النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لأن الخمس يوزع أيضا خمسة أخماس هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس أيضا ثم رد بعد ذلك حتى وكان يرده في مصالح المسلمين ولهم لكن هو الأصل الخمس مفوض إلى الإمام اللي هو خمس الغنيمة ينفل منه ما شاء ثم قال يا سلام ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ثم قال والخمس مردود عليكم يعني الخمس ده للنبي صلى الله عليه وسلم يتحكم فيه كما يريد لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مردود عليهم بعد ذلك أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينفلهم يعني من الغنيمة التي يغنمونها غنيمة تأتي ينفلهم منها أيضا كما نفل النبي صلى الله عليه وسلم القاتل السلب من جملة الغنيمة أيضا. تذكروا لما تجينا كلمة في السلب انه لا يدخل في اصل الغنيمه، السلب خارج ما يدخل في اصل الغنيمه، ياخذه القاتل مباشره. ثم قال هنا هذه طبعا هو اتى هنا بان كل واحد كان له 12، ثم بعد ذلك كان له بعيرا زياده نفلا، فكان الذين في السريه 13. ده على ما قاله الان يعني في الحديث الاول والثاني ايضا. وقال حدثنا ايش بعد كده يعني بعيد زيادة. ما هو النبي بعت أميرهم نفلهم بعير بعيد، ولما جاءوا نمسان قسم الغنيمة، فكان كل واحد له 12 بعير. ده بعد الخمس أيضا، يعني أخرج الخمس وقسم الباقي، فكان كل واحد له 12 بعير، والأمير كان أعطاهم نفلهم كل واحد بعير، فأصبح لكل واحد منهم 13 بعير من السرية. أما الجيش كل واحد يوم كان ليه 12 بعيرا من الغنيمة، يعني السرية زادت بعيرا بعيرا أيضا. هذا اختصار لما جاء في الرواية الأولى والتي الثانية أيضا كمان. قرأنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ما قرأناهاش صح؟ ما قرأناهاش. طيب عن مالك حاء، أخبرنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال أخبرنا ليس المعنى أن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا نفس السند تأكد؟ لا خلاص اللي قبله. سند الوليد بن عتبة؟ طيب ما هو يبقى اللي قبله كمان ما قرأتوش. أنا هناد أخبرنا عبده يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ سنة إيش يعني؟ الله يهديك. وما حسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه، يبقى إقرار، سنة تقريرية. الأمير اجتهد وأعطاهم في النفل، نفله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فهنا سنة تقريرية على أن للأمير له أن ينفل يعني ما شاء من السرية أيضا، وأقره على ذلك. هذا الذي قرأناه والذي بعده قرأته. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سكماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، مع أن نفله من الأمير، لكن إقرار هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه برد بن سنان مثله عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني هو فيه فائدة إنه لما قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا نسب التنفيل للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التنفيل كان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفل هو الأمير. طبعا أنت كيف تعلمها؟ تتبع روايات، وإلا لو قرأتها على ظاهرها ترى أن التنفيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يقصد هنا هل التنفيل من النبي من باب الإقرار وليس المباشرة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حا، وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم، خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس واجب في ذلك كله، والخمس في ذلك واجب كله في رواية أخرى. فهنا بتكلم عن قد ينفل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينفل أنا آسف النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الأحيان. إذن ليس المسألة على الإلزام، ليس التنفيل على، ليس في كل جيش ينفل، قد ينفل وقد لا ينفل، وقد ينفل السرية وقد لا ينفل أحيانا أيضا. ثم بين سوى قسم، سوى قسم عامة الجيش، يعني هنا النفل زائد كما قلنا عن عامة الجيش. عامة الجيش بيأخذوا نصيبهم من الغنيمة، وقال الخمس في ذلك واجب كله، يعني الخمس يكون من أصل الغنيمة ثم يخرج التنفيل من الباقي. نعم. طيب، قال حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. الله أكبر. طبعا لو رجعت لغزوة بدر تجد ما كان معهم غير فرس أو اثنين، الباقي كان على الأرجل، وكانوا 315 رجل، وغالب كلهم كانوا بيمشوا قتالا على الأرجل يعني، وكانوا جياعا. أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الراوي: رجع كلهم بجمل أو جملين وشبعوا واكتسوا، كانت غنائم كثيرة. فكلمة في إشكال الحديث، فيه إشكال في الترجمة، ممكن تعدي طلع لنا الإشكال في الترجمة هنا، يعني إتيان هذا الحديث مع ترجمة الباب. إيش بقى الإشكال؟ إيش؟ ما ذكرش النفل، مع أن الباب في الترجمة في النفل، ولم يذكر في شيء هنا شيء من النفل. إما نقول إنه دخل النفل في الغنيمة، لكن الظاهر إن الحديث هذا في الغنيمة وليس في، لأنه قال وهذا المر، يعني كأنهم غنموا كل ذلك، إلا أنا يعني يقول إنه دخل في ذلك ما كان غنيمة مع نفل، وإلا لم يذكر في الحديث النفل. يعني لو قلنا كده يعني ده باجتهاد الإمام أبو داود، أو أنه أورده على أنه دخل في ذلك مما عادوا به كان جزءا نفلا وجزءا غنيما. طيب، سيتكلم أو سيذكر لنا في من قال الخمس قبل النفل. قال هنا حديث حبيب بن مسلمة محمد بن كثير، قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن يزيد، عن يزيد بن جابر الشامي، عن مكحول بن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس، ينفل الثلث بعد الخمس. وفي رواية عبد الله عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال أنبأنا، وفي رواية حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحابس عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب ابن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. طيب، هنا فهمتم معنى الترجمة باب الخمس قبل النفل؟ ايش ما يقصد باب فمن قال الخمس قبل النفل؟ الخمس ايش رايكم؟ يرد يعني على الناس اللي بيقولوا إن لا يجوز إن الخمس أو النفل بعد الخمس قبل قصدي قبل هو الصحيح هنا انك تقول انه خمس اولا الغنيمه بعدين وبعدها ينفل من الخمس، فكاما ينفل من الخمس الثلث او الربع كما سياتي، في الاقبال الثلث وفي الرجوع الربع سأبينها، لكن هو كان المقصود هنا انه يخرج الخمس اولا من الغنيمه ثم ينفل من الخمس من هذا. قال ينفل الثلث بعد الخمس، يعني ينفل الثلث من الباقي. إما تقول لا بس هذه ما تكون، يعني الثلث من الخمس المفروض على ذلك إنه من الباقي، يعني الخمس للرسول. وإلا لو كان البعض يقول بأن التنفيل من الأربعة أخماس، يعني يخرج الخمس أولا ثم يكون التنفيل من الأربعة أخماس وما لا يزيد عن الخمس فيها، لكن هذا وجه عند البعض، يعني البعض يقول إن شاء أن ينفل من الأصل، يعني يأخذ الخمس من الأصل ينفل منه، وإن شاء ينفل مما زاد على الخمس، بعضهم جعلان الإمام له ذلك، لكن هي الذي يظهر والله أعلم هنا يخمس أولا ثم ينفل من الخمس الثلث في الذهاب إذا كانوا ذاهبين، والربع إذا كانوا ذاهبين آسف، والثلث إذا كانوا قافلين. لا هنا قال إيش في الله؟ قال الثلث بعد الخمس إذا قفل، والربع بعد الخمس، على انه وهم ذاهبين يبقى في نشاط وفي يعني في دعم، وفي الرجوع بعد نتال معركه بيكون في جهد وتعب اكثر، فممكن يحتاجوا ان يقاتلوا مره اخرى في الرجوع، يعني يرجعوا يقاتلوا، هم راجعين يصيبهم العدو مره اخرى، فكانهم ليكون لهم اكثر، لان هذه في مرحله الرجوع والانهاك والتعب، فيكافئون اكثر من ذلك، او هكذا هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال ان الخمس قبل النفل، يبدو الله اعلم أولا أنه يخمس ثم ينفل بعد ذلك أيضا. الصحيح أن سلم كان ينفل يخمس أولا ثم ينفل من الخمس الربع في الذهاب والثلث في الرجوع، في الرجوع السريع لذلك، لأن حالتهم في الرجوع بتختلف عن الذهاب، يبقى فيهم ضعف أكثر في الرجوع، تقاتلوا وضعفوا، فالمقصود هنا أن لما يقفلون ممكن العدو يرجع إليهم مرة أخرى، فيكون في مشقة وتعب، لكن في البداية هم ذاهبون غالبا بيذهبوا مع الجيش، ثم يقف الجيش في مكان ويتقدموا هم، ففي دعم أكثر لهم، إذا كان يعطي أكثر في الرجوع ما يعطي، ويعطي أقل في الذهاب، فهمت؟ طيب. ها؟ يعني قلنا ده للجيش ولا السرية؟ لا النفل كما يريد، خلاص بقى ايا كان جيش ولا سريه مش مشكلتنا دلوقتي، اللي هي في الغالب هتبقى السريه يعني، بس احنا بنتكلم في النفل متى يكون، في اللي ذهبوا في عند الذهاب بياخدوا اقل من الرجوع، الثلث وكان بيعطي الربع في الذهاب يمثل، وفي الذهاب والثلث في الرجوع للضعف في الرجوع اكثر ذلك، لكن هو الكلام هنا ان الخمس قبل النفل، يعني يخمس اولا ثم ينفل على هذا، وهذا والله على المقصود. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان طبعا، والبعض قال هنا ان حمل في اجتهاد في العلماء في هذه المسألة عموما، البعض قال إن ممكن ينفل لكن ما يزيد عن تنفيذ ثلث الغنيمة ككل للإمام ذلك، الغنيمة ككل مش الخمس، لأن هنا وبعضهم قال ذلك أيضا. يعني هو بعد عن خمس الغنيمة أعطاهم الثلث، الثلث مش من الخمس، فاهمين؟ يعني خمس الأول فخذ الخمس على جنب، الأربع أخماس أخذ منهم الثلث، والبعض حمل على ذلك التسليس بعد الخمس مش من الخمس، يعني الخمس خدوا على جنب، ده للألفال الخمس و أو للنبي صلى الله عليه وسلم أقصد، والباقي الأربعة أخماس نفل منهم الثلث أو نفل منهم الربع. فبعض العلماء قالوا لا يزيد التنفيل عن الثلث من أربعة أخماس الغنيمة لا يزيد. الشافعي قال لا، المسألة على اجتهاد الإمام ليس في حد. الشافعي لم يقل بالثلث، قال على اجتهاد. هذا الذين قالوا بإيش؟ بأن الخمس ملوش علاقة بالتنفيل، النفل جاء من أربعة أخماس الغنيمة. دي طريقة ثانية، المسألة فيها اجتهاد في العلماء، بس يعني يكفي ذلك. طب وين ده معناه ان في قول ان التنفيل، اذا قال في من قال الخمس قبل النفل، يعني تخمس اولا، يبقى التنفيل مش من اربع، مش من الغنيمه ككل، من الاربع الاخماس، يعني الثلث والربع جايين من الاربع اخماس، ياخذ الخمس والباقي هو. وفي بعضهم قال لا، التنفيل من اصل الغنيمه، دي طريقه ثانيه، تنفيل من اصل الغنيمه ككل قبل التخميس. ومن قال ان التنفيذ من التنفيذ من الخمس، وكل هذه محل اجتهاد والله اعلم فيها. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد دمشقيان المعنى قال اخبرنا مروان بن محمد قال اخبرنا يحيى بن حمزه قال سمعت ابا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا لمصر لامراه من بني هذيل فاعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجازة فما خرجت منها لا وبها علم ثاني المرأة من بني هذيل أعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجازة فما خرجت منها من منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى الله أكبر ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة الراجل لف أخطار الدنيا ليبحث عن مسألة اللي هي في النفل. أولا طبعا يعني بعد ما أعتق فأصبح حر، فأول شيء العلم، فقال ما تركت مصر إلا كان أخذ العلم اللي في مصر كله فيما يرى، يعني ده بياخد العلم من أهل مصر. ثم ذهب الحجاز فأخذ العلم من أهل الحجاز، ثم ذهب العراق قال فأخذ العلم من أهل العراق، ثم ذهب الشام فأخذ العلم من أهل الشام. يعني ما كان في مكان يذهب إليه إلا يبحث على أهل العلم فيه فيحوي ما حوى من العلم، ومع ذلك يبحث عن مسألة النفل يريد فيها فأصابه حديث فقط. يعني إيش؟ أنه أخبروا بأن حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت، كان صحابي، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل أو نفل هنا الربع في البدء في البدءة والثلث في الرجعة. هذا الحديث حجة والله، حجة على طلاب العلم. يعني وكيف إن كان السلف ممكن يسافر أكباد، ما يعني تضرب به أكباد الإبل حتى يسمع حديثا، حتى يسأل في مسألة يتعلمها ثم يعود، وممكن يجلس فيها شهر وشهور. الرجل ما ذهب بلد إلا حوى ما فيها من علم. نحن الآن بننزل البلاد ما نسأل حتى عن أهل العلم فيه. يعني كنت يعني قريبا فبنصح بعض الإخوة، قلت لهم يعني أنتم الآن في مكان في الحرمين، يعني قلت لهم كيف تأتوا إلى الحرمين وما تحضروا مجالس العلم؟ يعني حتى لو الحرم له يعني عبادات خاصة، لكن أنت ربنا من عليك وجاءت رحلة، فكنت في مكة ولا كنت في المدينة وفي مجالس العلم موجودة، فلابد تحضر مجالس العلم، يعني هتسجل بأنك كنت تحضر مجالس العلم وتستفيد ومن العلم. يعني كنا بنحرص على شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ما يأتي إلى مكة، كنا نازل مخصوص إلى الحرم عشان رمضان كله كان بيأتي، فكان نذهب لنجلس في المجلس ونسمع وإلى أن ينتهي آخر يوم من رمضان. وكان حتى هذا في آخر عام حتى وفاتي رحمه الله، كان توفي في شوال بعدها بأسبوع أو 10 أيام، كان آخر عام ما كان موجود في المجلس، يعني كان بيجلس في المرض، فكان يأتي بعربية الإسعاف من جدة مخصوص تدخل إلى الحرم، تجعله في غرفة مغلق عليه، يعني الطلبة مش موجودين. كان الأول هو في الدور الأول ناحية توسعة فهد، وكان يعني قرب المطاف قبل أن يكون مطاف الآن، فكان مجلس وكان نجلس. آخر عام كان المرض اشتد عليه، ما كان يأخذ الجرعة في مستشفى في جدة، وكان حريص على لغاية وفاته يعني أن يكون هذا أن يعطي دروس رمضان، ما كان يتركها رحمه الله. فكان يجلس في غرفة مغلق عليه، ما كان أحد يرى، بس الصوت كان بيطلع طبعا في السماعة. أعطى رمضان كله بهذه الطريقة، أعطى رمضان حتى انتهى رمضان وبكى شديدا في آخر الليل، لأنه كان الأطباء منعينه وقال كنت تحرموني من هذا الخير. فبعد ذلك توفي رحمه الله يعني بعدها بأيام في شوال. الشاهد إن إنك لما تذهب إلى هذه الأماكن التي فيها أهل العلم ما تتركها ولا تحضر مجالس العلم، وتسجل وتستفيد من أهل العلم في كل بلد تذهب إليه، لابد في كل بلد في أهل علم، ولابد أنك تسمع لهم وتحضر لهم. وهذا هو هذا طلب العلم، هكذا ما يجلس لمكان إلا ما يعني إنه ما أنا يعني في كنت في سفرة من السفرات في بلد وما كان مخطط، وعرفت ان شيخ الددو يعني حفظه الله جاء للمكان وقتها، جاء يعني كان تكريم لشيء من سنوات 10 أيام واسبوع، تركت انا كل ما كان عندي وجاء وذهبت له وجلست، حتى جزا الله خير بعدك اعطانا الاجازه في السنه يعني في مروياته. لكن اقصد لما تكون في بلد وياتي فيه احد اهل العلم، وانا كنت جالس في البلد، انا كنت زي مثله، لكن جاي الامر اخر، فلما وجدته تركت كل شيء وجلست يعني مع 10 أيام كنا معه طول اليوم، يعني كل يوم معه في هذه ما فيه. فأقصد أن لابد للطالب العلم أن يحرص لما يكون يذهب لمكان ويعلم أن في حد من أهل العلم ألا يترك هذه المجالس وأنه يعني يستفيد منها. هذا الصحابي أو هذا الرجل أقصد الذي يعني ما فعله حقيقة، يعني حتى أنه كأنه انتهى من علم كل بلد. طبعا هذا فيما أرى، لم يقول فيما يرى، فيما يعني أعطيه، ثم بعدك انتقل وكان يسأل عن مسألة النفل هذا، وحريص وانظر إلى أن يحرص على أن يوثق العلم أيضا، يعني هو لا يأخذه هكذا، يريد توثيقا للمسألة. فعلم أن هذا الحديث رواه صحابي فيما فعل يسأل في النفل، وهذا هو العلم، أنك أيضا تأخذه موثقا منضبطا حتى يعني تستفيد منه. باب في السرية ترد على أهل العسكر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا حاء، وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن ميسرة قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم وفي رواية متسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي. طيب هنا هذا حديث السرية ترد على أهل العسكر، خلاص. نعم، هذا حديث عظيم جدا. هذا الحديث فيه جمل فوائد، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يدل على من سواهم، ثم إلى آخر ما جاء في الحديث. والتبويب هنا قال باب السرية ترد قال على أهل العسكر، ويعني السرية أو السرية ترد على أهل العسكر، صحيح كده ترد، لأن الغنيمة هنا يقصد أن الغنيمة السرية لا تنفرد بالغنائم التي تحصلها، بل الجيش رد إليها، أو هنا يعني ترد هنا يعني السرية لما بتعود بتعود داخل الجيش، فلا ينفرد الجيش عن السرية ولا السرية عن الجيش. طيب هنا ممكن تقول السرية ترد ما غنمت على العسكر، ترد ما غنمت على العسكر يعني لا تنفرد بشيء، وتنفرد بالتنفيل فقط كما بينا، أما أصل الغنيمة له للجيش. طبعا الحديث عظيم، خدنا الشاهد ان المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم ادناهم، يعني بعضهم لبعض اكفاء. لا فرق هنا بين المسلم ومسلم، الدم واحد، مفيش فارق شريف وضيع وغير ذلك، الكل الدماء المسلمين واحده تتكافأ الدماء. قال ويسعى بذمتهم ادناهم، يعني هنا الحر بالحر ايا كان بقى، شريف غير وضيع والعكس، كبير صغير، بالغ غير بالغ، صبي. فهنا ما دام قد مسلم وحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طبعا هو في فرق بين الذكر والانثى في ذلك ايضا، في مساله القوت وغير ذلك، او مساله الديه اقصد، لكن هي القوت واحد، الرجل يقتل المراه والمراه تقتل بالرجل، الذكر والانثى والانثى بالذكر ايضا، لكن يفرق في العبد والحر ايضا. قال ويجير عليهم اقصاهم. لا لا لا، ان كلهم واحد، الادنى له ذمه زي الاعلى، هو ما جابش ذات الديه هنا، انا بتكلم في الديه تختلف، لكن هنا يسعى بذمتهم ادناهم، يعني اذا حصل لاحد منهم عهد امان لاحد يحترم هذا العهد، سواء اللي اعطى عهد الامان سيد من الشريف او وضيع. هو يقصد هنا ان تسعى بذمتهم ادناهم، يعني لو واحد امرأة حديث أم هانئ رضي الله عنها، أم هانئ كمان أيضا يعني من الأشراف، يعني من أبي طالب، أعطت الأمان لأحد الكفار في فتح مكة وأراد عليه أن يقتله، فسارعت إلى السلم، قالت يا رسول الله أعطيت فلانا الأمان وعلي أخي يريد أن يقتله، قال أمن من أمنت يا أم هانئ، فجعل يا سلم من لو واحد من المسلمين يؤمن أحد ويعطيه عهد أمان على باقي المسلمين أن يحترموا هذا العهد. ودي ضوابط مهمة جدا، مش احنا الآن لا نعلم ذلك، البعض يتكلم ولا يعلم ضوابط الشرع في هذه المسألة. يعني لو واحد أعطى لكافر عهد أمان أو اداله أمان بشيء وأمنه بدخوله عندي أو في بيتي أو في مكان، لا يسعى لمسلم آخر أن يحفر هذا العهد. وهذا من أنظر الشرع جعل للمسلم الفرد له قدر وقيمة، لما يؤمن أحد لابد الباقي يحترم ذلك. لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني فهنا يبين لك هنا بأنه إن لو أحد أعطى عهد أمان لأحد علي أن يحترم ذلك، وهذا اللي فعلته أم هانئ، أمنت الكافر في فتح مكة، وعلي لم يرد ذلك رضي الله عنه، لكن النبي قال أمن من أمنت يا أم هانئ، وبين ذلك أيضا، قال ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني إذا أعطى أحد منهم عهد أمان فهو معتبر ولو كان من أدناهم. أدناهم يعني ممكن يكون عبد، أما امرأة، كل هذا يحترم، حتى العبد والأمة والمرأة تحترم عهدها مع الكافر، فلا أحد يحفر هذا العهد أيضا. قال ويجير عليهم أقصاهم، يعني هنا هدى من الجوار، يعني إذا واحد كان مجاورا لأحد فعقد الجوار هذا معتبر أيضا. قال وهم يد على من سواهم، يعني هم يد على من سواهم، يعني المسلمون أعوان لبعضهم البعض على غير من المسلمين. انتبهوا، هذا الحديث فيه ما فيه من المسائل، لكن احنا خدنا الشاهد، المسلمون يد على من سواهم، بعضهم لبعض عون على من سواهم من غير المسلمين، مش الآن أو تجد من قبل قد يعاون المسلم غير المسلم على المسلم، هذه مصيبة، هذه من الولاء والبراء الذي قد يخرج المرء من الإسلام بسبب، أو يخرج المرء منه، أن يتولى الكافر على المسلم ويعين الكافر على قتل أخيه المسلم. قال بعد ذلك يرد مشدهم على مضعفهم، هنا أي القوي على الضعيف. قال ثم قالوا إيش؟ ومتسريهم على قاعدهم. وهذا وجه الشاهد في الحديث معنا، المتسري اللي هو يخرج في السرية يرد على القاعد الذي لم يخرج في السرية في المغنم. هذا وجه الشاهد في الحديث كله في هذا الباب، إن المتسري يرد على القاعد في الغنيمة. قلنا السرية والجيش، السرية اللي ذهبت والجيش منتظر، يرد ذلك على ذلك، متسريهم على قاعدهم. أيضا قاعد الذي لا يخرج في السرية، ما يصيبه من المغنم في السرية يرد على القاعد اللي هو الجيش. قال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وهذه أيضا من الضوابط، أن المؤمن لا يقتل بكافر. في فارق هنا، له الدية نعم لكن ليس له القود، يعني إن قتل مسلم كافر لا يقتل المسلم بالكافر. قود يعني القتل، قصاص. فلا يقتل مؤمن بكافر، وإن قتله وإن قتله له تاني له الدية، لكن لا يقتص من المؤمن، لا يجوز. احنا قلنا هو لا يقتل مؤمن بكافر، والكافر عموم أي نوع الكفر، مستأمن معاهد. لكن طبعا هو ممكن يأثم إذا قتله وقد غفر العهد، خفر العهد يعني خفر العهد، أو نقضه بدون إذن الولي للأمر الذي أعطاه، أو بدون إذن من أعطاه العهد، فذلك هو سيأثم، لكن هو لا يقتل به. المسلم لا يقتل بكافر عموم هنا، ولا ذو عهد في عهده. وهذا أيضا مهم، ما دام ده معاهد وقد عاهد أهل الإسلام لا يقتل في عهده. وهذا يكون طبعا لذلك من قتل معاهد في لم يرد رائحة الجنة كما قال سلم. وهذا عظيم، انظر للشرع الحكيم، عدل في كل شيء، كل جزئية الشرع تجد فيها حكم. أعطيت العهد لابد أن تحترمه، أردت أن تنقض فانبذ إليهم على سواء، أخبره. ورجدت منه خيانة أو تشعر بأنه ممكن في خيانة في شيء، تقول له معك أنا بيني وبينك عهد، العهد هذا سأنقضه بعد شهرين ثلاثة أربعة، اعلم أن بعد ثلاثة شهور ليس بينه وبينك شيء، وبعد شهر فانبذ إليهم على سواء. إن خفت منهم يعني فتخبره، لكن لا تخون مرة واحدة، تقول له العهد اللي بيننا أنا سأنقضه معنا فترة كذا أو في وقت كذا سأنقض، ثم بعد ذلك بعد أن تعلمه لك بقى أنك تشوف تفعل إيش معه. أيضا أنا إن خشيت منه أنه الخيانة أو الغدر أو غير ذلك أيضا، لكن ما دام معاهدا لا يجوز قتله حتى تنبذ إليه العهد الأول وتعلمه أن العهد اللي بينه وبينك قد نقض، ليس بينه وبينك عهد، فإنك بقى في مجال بقى للمقاتل أنك تقاتل أو غير ذلك. طيب، ثم هو ذكر هنا لم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ، يعني مسألة تكافؤ الدماء والقود الرواية دي لم يذكرها ابن إسحاق، اللي هي مسألة لا يقتل مؤمن بكافر ولا تتكافأ دماؤه. هو معنى شوف أنا قلتها، أنا قلت هذه في مسألة إن لو كان في عهد، هذيك ما قلتهاش هكذا، أنا قلت حق الجيرة، بمعنى لو كان هناك بعض المسلمين وعقد عقدا مع كافر أيضا ليس لأحد من المسلمين أن ينقضه، هذا وإن كان هو أقرب دار للمعقود له، يعني لذلك وقال هنا ويجير عليهم أقصاهم، يعني أنه ليس لأحد ممن أهل الجوار للمسلم الذي عقد عهدا مع الكافر أن ينقض هذا العهد، ولو كان قريبا لهذا المسلم، قريبا في جواره يعني له، فلا ينقض هذا العهد. لذلك قال ويجير عليهم أقصاهم أيضا. ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا هاشم بن القاسم أخبره عكرمة حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو أناس معه في خيل فجعلت وجهي قبل المدينة. من الكلام ده عكرمة، انتبهوا. ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري. وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها. ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم. فقام إلي أربعة منهم وصعدوا فصعدوا الجبل. فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني؟ قال ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع. والذي كرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عين ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر على الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم أو حليتهم عنهم ذو قرد، فإذا نبي الله في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل. وأنا سهل بن الأكوع رضي الله عنه يحكي القصة لما أن عبد الرحمن بن عيينة أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل الراعي وأخذ الإبل ومعه أناس، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طلب هؤلاء عبد الرحمن بن عيينة ومن معه، قتل الراعي وأخذوا الإبل. فسلم بن الأكوع طبعا صحابي مشهور، كان مشهور أولا بالعدو، يعدو، كان عداء، ومشهور بالرمي بالنبل يعني. فذهب يطلبهم، والنبي أرسل أيضا فرسان، لكن ابن الأكوع أول من سبق، كان عداء يعني سريعا جدا، حتى أنه قال جعل كل سلم ومن معه خلف ظهره، يعني كأنه استدار وذهب خلف القوم. فأدركهم، قال وهم كلهم يسيرون معهم أسلحة، فيرمون أسلحة والرمح عشان يتخففوا ويقدروا يجروا منه، ومع ذلك هو وصل إليهم. طيب، فلما وصل إليهم هو قال ابن عيينة قال لهم يعني أربعة يقوموا يعني يأتون بالرجل هذا ابن الأكوع، ما كانواش يعرفون هو مين، لكن هم عارفين إن في حد أيضا. فصعدوا الجبل، هم طلعوا الجبل وهو نادى عليه قال تعرفونني؟ قالوا لا من أنت؟ قال ابن الأكوع أي حد فيكم يريدني مش عارف، وأنا لو أردت أحد فيكم بالمعنى كده يعني سأجيبه، سأتي به يعني أقتله. وفعلا هو أدركهم كلهم دول وقتلهم. كان وصلوا فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الأخرم الأسدي، فاشتبك مع عبد الرحمن بن عيينة، ده ضربه إلى أن قتله عبد الرحمن بن عيينة، ضربته كانت فيها مقتل. فبعدما قتله أخذ فرسه، يعني ركب فرسه، فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم، فلاحق به أبو قتادة فاقتتل، فأبو قتادة قتله يعني. ثم قال هنا فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، أخذ الفرس مرة أخرى الأخرم الذي قتل، قال ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد. وهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أسلم بن أكوع، طبعا قد قتل الجميع معظمهم جميعا، ورجع بالإبل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كما هنا بقى الشاهد في المسألة، أعطاه سهم الفارس والراجل، مع أنه كان إيش راجلا، لكن نفلوا أعطاه سهم الراجل اللي كان له راجلا، وأعطاه سهم الفارس الذي هو ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، وكان هذا من باب التنفيل من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سلام بن الأكوع. أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، قال لهم من يأتيني بهم، فخلاص كأنه يعني فنفله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أيضا خدنا قد ايه كده؟ هي الغنيمه كانت ابل الرسول على الغنيمه. لا ما خدش الغنيمه، ده النبي نفله، دي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم، الابل الصدقه. ما هو دولت اللي قتل الراعي. نعم. بس مش سلمة بن أبي رضي الله عنه هو قتل يعتبر كله؟ اه بس مش هو اللي قتل عبد الرحمن بن معين، قتل عبد الرحمن بن قتادة. أيوة. هو كان بياخده واحد واحد. يعني بس هو مش فيه سلب بقى ليهم كلهم؟ إلا لا هو ما فيش سلب هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفله. ما جابش يعني الحديث لم يذكر السلب. اصل سلب ايه ده؟ هم واخدين اصلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتادوا عليه. قصدي متاع الفار. ما هو ماشي بس لم يذكر في الحديث. لم يذكر في الحديث ذلك يعني. هو اصلا كل اللي اخده سلم رده للنبي صلى الله عليه وسلم، انه متاع الجيش. اللي هو متاع الجيش. ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم نفله ذلك، يعني مفيش غنيمه. هو رجع الحقوق، ده ما اقصده. هو رجع الحقوق. الغنيمه اللي يحصل عليها هو. لكن هو يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه. اعطاه تنفيلا ذلك، وهو ده مناسبه الحديث هتكون. ان هو هنا. يعني هو حتى قبل باب السريه ترد على اهل العسكر. يعني اللي اتى به رجعه للجيش، لانه كان يخص الجيش ايضا، ليس بغنيمه. وهذا ليس بغنيمه. نعم. نقف عند النفل من الذهب والفضه ولا ايش رايكم؟ نعم. حاجه على النت ايش؟ هو حديث واحد بس. فيش حديث؟ هو حديث. عايز تاخدوا هذا يعني؟ ايوه هو الباب اللي هو يقصد باب النفل من الذهب والفضه ومن اول مغنم. وايضا ممكن تاخده في الباب يستأسر الامام يستأسر بشيء من الفي. ونقف عند الوفاء بالعهد، لان هذا كله اخر هيدخل في العهود بعد ذلك. ايوه حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال انبانا ابو اسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن ابي الجويريه الجرمي قال اصبت بارض الروم جره حمراء فيها دنانير في امره معاويه وعلينا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فاتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل أعطى رجلا منه ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. حدثنا عن نادر بن المبارك عن أبي عوان عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. طب هنا هو أولا فيه النفل قبل ترجمة النفل من الذهب والفضة، لأن هنا هذه أول النفل ليس خاصة بالإبل والخيل يبين ذلك. أيضا النفل قد يكون في الذهب والفضة. هم قال من أول مغنم، يعني أصل الغنيمة. أقصد من أول مغنم يعني من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس. قال وأعطاني منها مثلما أعطى رجلا منهم، يعني ما ميزه بشيء، ما أنفله شيئا لكونه جاء بها. هو جاء بها فقط وما فعل شيء، هو جاء بها. هي اعتبرت من الفيء مش غنيمة. انتبهوا، قلنا الفيء غير الغنيمة. هذا من الفيء الذي أوجف المسلمون عليه، الذي من الذي أوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يعني هم شيء وجدوه مما تركوا العدو، فهو لم يفعل فيه شيء ذاك لم ينفله. هو انتبهوا ليش قال هنا ايش؟ قال هنا لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض عن نصيب. إذا ليست المسألة مغنم، هذا من الفيء وليست الغنيمة. لذلك لم نعطيه شيئا لم تخمس وأربع أخماس وللغنمين ولا دي أشياء. لا، هذا من الفيء. يعني ليست فيها أربع أخماس للغنمين، الكل يشترك فيه، يصرف كله. ده هو حتى قلنا المفروض أن الفيء لحظة، لأن هنا إيش قال؟ لحظة، قال النخل. آه هنا لا نفل إلا بعد الخبز، ولا النفل اللي يكون بعد الخبز معناه أن في غنيمة، ودي لم تكن غنيمة، هذه كانت من الفيء، ذلك لم يعطيه شيئا زائد، قسم على الكل. فهمتوا من هنا المسألة؟ هو قال لا نفل إلا بعد الخبز، ما معنى أن في خمس يبقى في غنيمة. طيب هذه ليست بغنيمة لأن ليس فيها قتال، فكان فيئا فليس فيها إيش؟ تنفير، ذلك لم يعطيه شيئا زائد عن ذلك أيضا. يعني الغنائم التي تخمس، الفيء لا يخمس، فمعنى قال لا نفل إلا بعد الخمس يدل على أن التنفير يكون في الغنائم وأن الفيء لا يكون فيه تنفيرا. ليش؟ لأنه لم يحصل بجهد خاص يعني أو نكاية في الأعداء أو قتال أو غير ذلك أيضا. ذكر قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك، أراد أن يرضيه بعد ذلك ويعطيه من عندي، لكن أبى الرجل، أبى الرجل أن يأخذ ذلك. ثم قال حدثنا الوليد بن عتبة قال أخبرنا الوليد حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة، عمرو ابن عبسة بتسكين الباء، عمرو ابن عبسة قال، لا هي تسكين الباء صح، انت تصحيف عبسة عندكم، لا الفتحة على السين، الفتحة على السين مش على الباء، الباء عليها تسكين، في صوت على السين على الباء، بس هو الصحيح انه عبسة تسكين الباء، ممكن تكون تصحيفا عندكم. قال صلى بنا ايش؟ حتى هنا برضو الفتحة ايش؟ عن ايه؟ فتحة فتحة على الباء؟ لا بس هو تسكين الباء هو الصحيح. انت عندك ايه؟ عندكش حاجة اصلا؟ لا ما عندوش التشكيل، ممكن تراجع لو كان عبسة، بس هو عبسة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبره من جنب البعير، ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. طيب هذا بواب باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، وأيضا هنا ليس إخبارا، كأن هل الإمام يستأثر بشيء لنفسه ثم تفهموا التبويب كما قلنا من قبل، لا المقصود أنه لا يختص بشيء وإنما يكون له الخمس، والخمس لا يختص به كله، هو له خمس الخمس أيضا، و أو يأخذ منه ما قوته وما يلزمه، والباقي سيصرف في مصالح المسلمين كما كان مثلا يفعل، كان يحجز لأهل بيتي طعامي عاما والباقي كان يصرفه في مصالح المسلمين أيضا. ما هو رجع قال ما هو خلاص بقى ما هو رجع مردود، زي كان الأمير هنا يأخذ فقط، بعدهم قال هنا إنه يأخذ ما يعني الإمام، لأن هنا قال الإمام ما قالش حتى النبي، قال الإمام يعني يأخذ به ما كان يحتاج لطعامه مثلا أو شيء قوته ما يلزم. غور النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني هنا ليس له في الغنائم ما يختص به شيء أو يتميز، لكن يأخذ نصيبه من الخمس، يأخذ نصيبه من الخمس. ثم هنا صلى بهم إلى بعر من الغنم، بعير من الغنم، يعني كانت سترته بعير، وهذه دلالة على البعير يصح أن يكون سترة، والبعير كان باركا ممكن يكون أيضا. فلما سلم أخذ وبره من سنامه وقال لا يحل لي من غنمكم مثل هذا، حتى هذا قال لا يحل لي إلا الخمس، قال والخمس مردود فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقته فقط وحاجته، وكان الباقي يصرف في مصالح المسلمين. هذا يعني إذن هو ليس للإمام أن يستأثر بشيء من الفيء إلا ما كان كتب له بالشرع أو تقديرا له. هنقف عند باب الوفاء بالعهد، هو الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة، وهو الإمام بيأخذ فقط ما يكفيه والباقي يرد لذلك أيضا. فسهم لله وسهم لرسول الله وسهم ذي القربى ده اللي تكلمنا عنه، وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل. الأربع أسهم الباقية ده الخمس، دي الفرس سهمان والراكب سهم. هذه خلاصة ما تكلمنا عنه. نقف عند باب الوفاء في العهد، هذه إن شاء الله نكملها الأسبوع القادم، وممكن نفتح باب الأسئلة بهذا. واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.